السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الفصل الخامس من كتاب التجارة في أحكام العيوب. من اشترى مطلقا أو بشرط الصحة اقتضى سلامة المبيع من العيوب، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فللمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ القرش. يعني لو اشتريت بضاعة ما قبل العقد فكان فيها عيبا قبل أن يحصل العقد، فللمشتري خاصة الخيار بين الرد هذه البضاعة وبين القرش فيها، القرش وهو أخذ الفرق ما بين، ويسقط الرد بالتبري من العيوب. يعني البائع إذا تبرى من العيوب يسقط الرد. ليش؟ لا فرق في ذلك بين علم البائع والمشتري بالعيوب يعني وجهلها والتفريط، وبالعلم بالعيب قبل العقد. يعني إذا علم المشتري به قبل العقد فإن قدومه حينئذ رضى بالعيب. أن أنت لما تجي تشتري هذه البضاعة مثلا وتعلم أن فيها عيبا واشتريتها، خلاص أنت علم سابق بأن هذه البضاعة فيها عيب، ولو ما جيت أنت قدمت اللي اشتريتها علم سابق خلاص وبيسقاطه بعد العقد، أي يسقاط المشتري خيار العيب وكذا القرش، خلاص يسقط ما في خلاص. ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا، يعني عندما أنا اشتريت البضاعة هذه وأحدث بها حدث مكان أتلف فيها كالعتق وقطع الثوب، يعني ولا لا قطع الثوب سوى فيها عيب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده، وبحدوث عيب بعد القبض ويثبت القرش. يعني أنت عقب ما استلمت هذه البضاعة حصل فيها عيب بعد ما قبضت فيها أنت عيب، فلك القرش فيها في هذه البضاعة، لك حق القرش فيها. ولو كان العيب الحادث قبل القبض، شوف هذه البضاعة قبل أن يقبضها المشتري لم يمنع الرد، يعني لك أن ترد هذه البضاعة خلاص. وإذا أراد بيع المعيب، أنا عندي بضاعة معيب فيها وردت بيعها، وإذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالمعيب. أنت جاي تشتري من عندي بضاعة، بضاعة هذه البضاعة لابد أن أخبرك أن فيها هذه البضاعة عيب، أو أتبرى من العيوب الذي فيها أعلمك بها من العيوب، يعني أفصلك أن هذه البضاعة فيها كذا وكذا وكذا، يعني أجمل مال جاز لأن أنت قبلت، وأنت ما جيت إلا أنا خبرتك أنت بهذه البضاعة إجمالا أن فيها هذا، فهذا جائز. وإذا ابتاع شيئين صفقة واحدة، عندي مثلا هاي بضاعة وهاي بضاعة شيء مرة واحدة صفقة واحدة اشتريت بعتهم بعتهم، وعلم بعيبي في إحداهما، يعني إحدى المبيع البضاعة فيها عيب، لا يحق لي أنا أرد العيب والبضاعة لازم أردهم اثنين واحدة ما يحق. يقول لم يجز رد المعيب منفردا، ولو ردهما او اخذ القرش حتى الأرض أخذ. وكذا لو اشترى اثنان شيئا، اشترى اثنان شيء كان له لهما رده، لهما رده، او امساكه مع الارش، يعني ها اخذهم بس اخذ الارش ما لهم قيمتهم. وليس لاحدهما رد نصيبه دون الاخر. واذا وطئ الامه ثم علم بعيبها، انسان وطئ امه وعلم بعد ذلك عيب في هذه الامه، متى ترد ارد هذا؟ في امور خاصة انك تقدر ترد هذه الامة ام لم يكن له ردها، ما ردها الا اذا كان العيب حبلا، يعني حامل، انا اخذت هذه الامة واتضح ان هذه الامة حاملا لي الحق ان اردها، جاز له ردها. ليش؟ لان يمكن هذه الامة لصريح الاخبار الكثيرة الدال على ان بيع الحامل مع جهل المشتري بحملها باطل مطلقا، تبطل، يمكن ما استبرأت من الاول، يمكن حامل من الاول او حامل من الثاني بعد ما طلعت من العدل، ما استبرأت، جاز له ردها. ولعله اما لانها ام ولد كما سبق كانت ام ولد، او لانها غير مستبرئة قبل البيع، ما استبرأت قبل بيع ماله، ويرد معها نصف عشر قيمتها، يرد نصف عشر قيمتها لأنه وطأها له، وطأها أدلة، فيرد نصف عشر قيمتها لمكان الوط، ولا يرد مع الوط لغير عيب الحامل، غير هذا الشيء ما يردها، ما يرد. القول في أقسام العيوب، نحن يجي يفصل لنا شنو العيوب اللي الإنسان له الخيار إنه يرد هذا الشيء. والضابط إن كل ما كان في أصل الخلقة، يعني أصل خلقة الإنسان في عيب، مثلا ناقص سبعة أو زائد سبعة مثلا فيه، أو ناقص يد، هذا يسمونه عيب في خلقته. هذا لا لا لا، يقول إن كان ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فالزيادة كالأصبع الزائدة، أصبع زائدة، والنقصان كفوات عضو، يعني كان عضو ما في أحد الأعضاء ناقص، ونقصان الصفات، صفات هذا الإنسان بديئة مثلا أخلاقه، أدل له من هذه الصفات عيب فيه هذا الإنسان، أخلاقه بديئة، هذا عيب فيه، كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، يعني إنسان أقل كلمة وإذا هو ارتفع صوته حمق، هذا مزاجي، يعني يعتبر إنسان مزاجي حمق، هذا عيب في الإنسان. مستمرا كان كالممرض، يعني هذا الإنسان على طول هذا الشيء مريض، او عارضا، يعني عارض ولو كحمى يوم، يعني شوف يوم صاحي يوم مريض، يوم صاحي ويوم مريض، هذا عيب. وكل ما يشترط المشتري، كل ما يشترط المشتري على البائع مما يسوغ، يعني يسوغ له الخيار في ان يرد او ارش، فاخل به يثبت به الخيار، وإن لم يكن فواته عيبا كاشتراط الجعودة في الشعر يعني إنسان مثلا زوج وحده، أدل ذا، وإذا هي ليلة الدخلة مثلا شعرها واصل للهني، أدل ذا، يسوينا تلميس، أدل ذا، وعندما سبحت في الصباح واللي ذا شعرها كل جاعد، أدل ذا، يسمون تلميس له، خداع، يعني تلميس. والتأثير في الأسنان، أسنانها ممكن مو هذا عيب، والزجاج في الحواجب، يعني هذا حاجب فوق حاجب تحت متخلفين، هذه كلها يسمونها عيوب، كل عيوب. وهنا وها هنا مسائل. الأولى التصرية، إيش معنى التصرية؟ تصرية يعني مثلا عندي شات عبد الله يقول يبينني في الروضة الجزء الثاني صفحة 501 وهو جمع لبن الشات، يعني أن يترك هذه الشات لمدة معينة ما يحل بعد لا حتى يتجمع في درتها حليب كثير، يجي المشتري وإذا يشوف فيها حليب كثير عدل لا، وإذا هو جمعني عدل لا عدل لا بتركها بغير حلب ولا رضع، يعني يخليها ما يحلبها ولا يخليها ترضع عدل لا، فيظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه فيرغب في شرائها بالزيادة، يزيد لا قيمة هذا لا، هاي يسمونه تصريع. تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك، يعني للبائع المشتري له الخيار بين أن يرد هذه البضاعة أو أن يمسكه ويأخذ أرشل ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر، يعني قيمة اللبن اللي استخدمها أو هذا. وقيل يرد 3 أمداد من طعام، وتختبر أيضا تختبر ب3 أيام، هذه الشاة تختبر 3 أيام. وتثبت التصرية في الشاة قطعا، تثبت التصرية كما بينا في الشاة، في الشاة قطعا. وفي الناقة والبقرة على تردد، ولو صر أمة لم يثبت الخيار، يعني أما عبد الله سوف يفعل بها مثل ماذا، لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد، وكذا لو صر البائع أتانا، يعني أتانا يعني بغلا، معنى بغلا أتانا بغلا، ولو زالت تصرية الشاة وصار ذلك عادة قبل انقضاء 3 أيام سقط الخيار، لأن الخيار كم يوم؟ 3 أيام. ولو زال بعد ذلك لم يسقط. الثانية، الثيبوبة ليست عيبا. كانت الثيبوبة امرأة ثيب، يعني بكارتها رايحا، يعني تارة هذه البكارة من جماعة تروح، وتارة لا، في لحظة واحدة تروح امرأة مثلا تعمل مثل حركة من الحركات تروح ثيبوبة، يعني بكارتها وتصير ثيب، هذا مو عيب، هذا مو عيب، يعني امرأة ليست بكرا، يعني ثيب، ثيبوبة. الثيبوبة ليست عيبا، نعم لو شرط البكارة، يعني هذا المشتري اشترى البكارة فكانت ثيبا، يعني اشترطه كان له الرد بشرطه هذا لا كان بكر، فاتضح انه ثيب له حق الرد. إن ثبت إنها كانت سيبا، إذا ثبت، وإن جهل ذلك لم يكن له الرد، لأن ذلك قد يذهب بالحظوة، بالحظوة كما بينا مثلا بخطوة واحدة أو يعني بنطة واحدة مثلا تمرين، أو مثلا حركة من الحركات، أو صابتها شيء مثلا وهي صغيرة مثلا تروح بكارتها الامرأة. الثالثة، الإباق الحادث عند المشتري، الإباق يعني عبد آبق يعني هارب هذا المعنى، لا يرد به العبد، أما لو أبق عند البائع، أبق هذا العبد عند البائع كان للمشتري رده، يعني أنا جيت بشتري وهرب عند البائع، يعني مو عندي أنا هارب قبل التسليم، كان المشتري رده خلاص يبصق أهل. الرابعة، المسألة الرابعة، إذا اشترى أمة لا تحيض في 6 أشهر، امرأة أما اشتراها وطافت 6 أشهر وما حاضت هذه الامرأة، ومثلها تحيض، يعني هذا يكون عيب فيها، يعني مثلها غيرها تحيض قبل 6 شهور، هاي 6 شهور طافت وما جاء الحيض، كان ذلك عيبا لأنه لا يكون إلا لعارض يكون غير طبيعي. إذا يكون في هنا غير عارض طبيعي ها يعني لازم يكون في الامرأة ما تحيض ها إذا طافت 6 أشهر يكون فيها مرض أو شيء، فهذا يعتبر عيب فيها. المسألة الخامسة، من اشترى زيتا أو بزرا، زيت الكتان يسمونه بزرا، بزرا زيت كتان أو شيء، وأصله محذوف المضاف أي دهن البزر يسمونه دهن البزر، فوجد فيه سفلا، وهو سفل يعني ما استقر تحت الوسخ تحت تحت، فإن كان مما جرت العادة بمثله يعني هذه معتاد عليها أن هذه الأشياء أن توجد فيها هذا، لم يكن له رد ولا أرش. وكذا إن كان كثيرا وعلم به بعد أيضا. المسألة السادسة، هاي كلها وإيش عيوب، مسائل عيوب يقول لك ني. تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابها تدليس يثبت به الخيار دون الأرش. شلون يعني؟ يعني امرأة هذه اللولة غامقة مثلا لونها هذه اللولة، فليلة الدخلة مصبغينها بأبيض مسوينها بيضة كامل هذه اللولة، أو شعر مالها مثلا كلش هذه اللولة، وإذا شعرها إلى هني هذه اللولة، وإذا حاطين فيه مصين إلى تحت هذه اللولة، شعر طويل هذه اللولة، هذا يسمونه تدليس. تدليس يثبت به الخيار دون الأرش، يعني رد هذه وقيل لا يثبت به الخيار والأول أشبه، أول يثبت به الخيار. القول في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل. إذا قال البائع بعت بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه، قول من؟ قول البائع، إذا لم يكن للبائع بينة، يعني للمشتري إذا هذا المبتاع قوله إذا ما كان عند البائع بينة، أو للمشتري في الحالة إذا ما كان للبائع بينة إذا لم يكن للبائع بينة. الثانية، المسألة الثانية، إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع، يعني هذه البضائع كان فليه رده، وأنكر البائع، أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه، قول من؟ البائع هذا مع يمينه. إذا لم يكن للمشتري بينة، إذا ما عنده بينة على ذلك ولا شاهد حال يشهد له. المسألة الثالثة، يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، يعني هذه البضاعة تباع صحيحا ومعيبا، تباع قوم، وينظر في نسبة النقيصة فيها هذه البضاعة من القيمة، فيؤخذ من الثمن بنسبتها، فإن اختلف أهل الخبرة، اختلفوا أهل الخبرة في هذا تقييم هذه البضاعة، عمل على الأوساط، يقيمون الأوسطية، أي واحد زيد واحد نقاص ويأخذون الوساط. الرابعة، إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول، وذلك لأن خيار العيب ليس فوريا إلا أن يصرح بإسقاطه يبين العيب فيه، ولو فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا لأنه علم بالعيب ما لا أدري. الخامسة، إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، العيب حصل بعد العقد وقبل القبض، ما زال في عهدة البائع، كان للمشتري رده لأنه ما استلم بعد في عهدة، وفيه الأرش، وفي الأرش تردد، ولو قبض بعضه، مشتري قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض، نفس الحكم الأول، له الخيار أن يرده. وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة، لأن الخيار كان ثلاثة أيام. السادسة، روى أبو همام عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال: يرد المملوك من إحداث السنة، مملوك خلال سنة واحدة يرد، قال يرد عن من الجنون، جنون والجذام والبرص. هذا يقول لك ويش المراد من هذه الأمراض، هذه الأمراض إذا حدثت ما بين المبيع وتمام السنة يرد بها المملوك، يرد به خلال السنة، خاصة هذه الأمراض. وإن لم يكن الرد في السنة، يعني في السنة ما يرد شيء، يعني خيار ثلاثة أيام بس في هذه الأشياء، لأن خيار العيب ليس على الفور، يعني أخذت صاحي مو مجنون، قل لا مو مجنون، صار مجنون بعدين. إحداث السنة الجنون، وفي رواية علي ابن أسباط عنه عليه السلام عن الإمام الرضا عليه السلام: إحداث السنة الجنون والجذام والبرص والقرن. القرن يعني عظم يظهر في رحم المرأة، يسمونه قرن. قيل هو العقل وقيل هو عظم ينبت في الرحم يمنع الوطو الأول أشبه. يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه، من يوم اشتراه يرد. وفي خاصة في هذه الأشياء اللي ذكرها الأربعة أشياء والثلاثة الأشياء. معناه رواية محمد بن علي عنه عليه السلام أيضا، والعمل بها بهذه الرواية متعين لقوتها وكثرتها وانجبارها بالعمل والاعتبار، فإن هذه العيوب إذا ظهرت في السنة من حين العقد يكشف عن سبقها غالبا على العقد، خصوصا القرن فإنه سابق قطعا، يعني القرن هذا أكيد هو من قبل مطلع بعدين. أدول لا فرع، هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث، فلو أحدث ما يغير عينه، أدول لا ما يغير عينه نفسه، أدول لا أو صفته، أدول يثبت بالأرش وسقط الراد، يعني يثبت هذه الأشياء بالأرش تنزل من قيمتها يدفع قيمة هذا الباقي. الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية يأتي عليه، والحمد لله رب العالمين. اليوم شو؟ اليوم 23 23